بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، آخر ما وصلنا إليه في كتاب اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير في باب صفة من تقبل رواة ومن ترد، المسألة المتعلقة بفتوى العالم موافقة للحديث، يعني إذا عالم من العلماء أفتى بفتوى وجاءت تلك الفتوى موافقة لحديث مروي، هل يعد ذلك تصحيحا من هذا العالم لهذا الحديث أم لا، وهل يعد هذا تعديلا من هذا العالم لرواة هذا الحديث أم لا؟ وقلنا إن هذا لا يلزم منه ذلك، لأن العالم إنما يبني فتواه تارة على الحديث وتارة على أدلة أخرى كالقرآن الكريم أو الإجماع أو القياس أو الاستصحاب أو الظاهر أو نحو هذا، فقد يكون دليله غير هذا الحديث بعين. فإذا جاءت فتواه موافقة لحديث معين فلا يلزم أن يكون هذا الحديث عند ذلك العالم صحيحا، قد يكون الحديث عنده ضعيفا وإنما بنى فتواه على دليل آخر غير هذا الحديث، وعليه فلا يدل أيضا أن رواة هذا الحديث عندهم من العدول لاحتمال ما ذكرنا من أن عمدته إنما هو على دليل آخر وليس على هذا الحديث بعين. هذا من جهة. من جهة أخرى، هب أنه فعلا عندما أفتى فتواه ساق الحديث وذكر أن هذا من جملة أدلته، فهل يعني هذا ما ذكرناه من أن الحديث عنده صحيح وأن رواته عدول أيضا لا يفيد أو لا يلزم؟ لاحتمال أن يكون الحديث عنده جزء من الأدلة التي اعتمد عليها، لأن العالم في فتواه قد يبني حكمه على مجموع أدلة، مجموع من الأدلة، كل دليل منها لا يرقى بنفسه، كل دليل منها لا يرقى بنفسه، ولكن الحكم عنده والفتوى بناها على اجتماع تلك الايه الادله. يعني عندنا حديث مرسل او اسناده ضعيف مع موافقه اجماع مع موافقه ظاهر القران، واضح هذا الكلام؟ فهذا كله يرجح لدى العالم الحكم الذي ذهب اليه الذي جاء موافقا لهذا الحديث، لكنه هل اعتمد في فتواه على هذا الحديث بعينه ام على مجموع ادله منها ذلك الحديث؟ فقد يكون الحديث عنده أصلا ضعيف، و ولكنه ما اعتمد عليه في فتوى، وإنما جعله من جملة ما استأنس به في الفتوى. وعليه فلا يدل ذلك على أن الحديث عندهم صحيح، كما لا يدل على أن رواة هذا الحديث عندهم ثقات أو عضول. ماشي الكلام؟ لا سيما أن هناك من العلماء من يتوسع في مسألة الفتوى، زي الإمام أحمد ومن سار على دربه من أنه يحتج بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب ما يعارض، أو إذا لم يجد غيره في الباب. يعني عندنا باب من أبواب العلم ليس فيه إلا حديث مرسل، وليس هناك ما يعارضه ولا ما يوافقه، فمذهب الإمام أحمد أنه يحتج بهذا الحديث المرسل، لأنه إذا لم يأخذ به فليس هناك دليل آخر يأخذ به في المسألة، فيأخذ به لحاجته إليه. فهل هذا يعد منه تصحيحا للحديث؟ لا، وإنما كأنه يقول إن هذا أفضل ما في الباب، على تعبير بعض أهل العلم أنه أصح ما في الباب. أصح هنا ليس معناه أنه صحيح، وإنما معناه أنه أرجح أو أولى أو أفضل. قد يكون هناك في الباب أحاديث موضوعة، وهذا حديث مرسل، والمرسل ليس موضوعا، إنما هو من أخف أنواع الضعيف. فلا شك أن الأخذ بالمرسل أولى من الأخذ بالموضوع، فأخذه بهذا الحديث المرسل ليس ذلك تصحيحا منه لهذا المرسل، وإنما لحاجته إليه، لأنه ليس في الباب ما يؤيده، لا ما يخالفه أو يعارضه، لا سيما إذا كان الحديث نفسه مع إرساله ليس معارضا للأصول العامة، ليس معارضا للقرآن، ليس معارضا للإجماع، ليس معارضا لحديث آخر أصح. ماشي؟ فكل هذه الاعتبارات يعتبرها العلماء. وأيضا من مذهب الإمام أحمد أنه يحتج بمذهب الصحابي إذا لم يجد ما هو أعلى منه أو أقوى، إذا لم يجد ما إيه؟ ما هو أعلى منه أو أقوى. يعني ما عندوش في الباب حديث، لا آية قرآنية ولا حديث عن الرسول عليه السلام، لكن عنده آثار عن بعض الإيه؟ الصحابة، ولم يجد ما يخالف هذا، فماذا يفعل الإمام أحمد؟ يحتج بهذه الآثار وبهذا المذهب المنسوب إلى هذا الصاحب لحاجته إليه، لأنه في الجملة يعتبر أقوى ما في الباب. إذا مسألة الفتوى أعم وأوسع من مسألة التصحيح والتضعيف، فقد يكون الحديث صحيحا وهو ليس معمولا به لكونه مثلا منسوخ. هل المنسوخ يعمل به؟ لكنه صحيح، صحيح يعني ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه منسوخ. لماذا هو منسوخ؟ لأنه كان العمل به أول الإسلام ثم نسخ، فمع كونه صحيحا أي ثابتا من فعله صلى الله عليه وسلم أو من قوله، لكن نسخ بدليل آخر، نسخ بدليل، فالصحة شيء والفتوى أو أخذ الحكم شيء آخر. وقد يكون حديثه ضعيفا وهو معمول به، وهذا يفسر لنا لماذا نجد في بعض كتب أهل العلم زي سنن أبي داود وسنن النسائي أحاديث ضعيفة من حيث السند، لأنها وإن كانت ضعيفة لكنها جاءت موافقة مثلا للقرآن، موافقة لإجماع الأمة، موافقة لجمهور أهل العلم، موافقة للقياس، فكل هذا يعتبره أهل العلم عليهم رحمة الله، بخلاف الحديث الذي يكون باطلا أو منكرا أو موضوعا، وهو الذي يكون معناه مناقض ومخالف لما تقرر إما في كتاب الله وإما في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة أو فيما أجمعت عليه الأمة واتفقت عليه. فدي كلها إيه؟ أمور معتبرة. ولذلك مثلا نجد مثلا في البخاري أحاديث أدخلها الإمام البخاري في كتابه الصحيح، ومع ذلك نجد في بعض هذه الأحاديث رواه متكلم فيهم، رواه متكلم فيهم. ما منزلة هؤلاء الرواة عند البخاري؟ هل لكون البخاري صحح لهم في كتابه الصحيح يعد ذلك منه دليل على أن هؤلاء الرواة عنده ثقات؟ لا، لأن البخاري كمسلم وكغيره من العلماء أحيانا يخرجان للراوي في الشواهد لا في الأصول، يعني عندنا حديث صحيح ثابت بالإسناد الصحيح الذي رواه الثقات، يأتي البخاري ومسلم يخرجان مثل ذلك ويعتمدان عليه، ثم أحيانا يخرجان بعض الأحاديث التي إيه؟ يسوقونها مساق الشواهد لتقوية ما هو قوي، لتقوية ما هو قوي. وهذه الأحاديث التي يسوقونها مساق الشواهد لا يشترطان فيها ما يشترطاه في الأحاديث التي يعتمدان عليها. قد يتساهلان في الراوي، قد يتساهلان في الاتصال، لأنهما لم يعتمد على هذه الإيه؟ الروايات، إنما ساقها مساق الشواهد. فما ينفعش أقول إيه هذا الراوي خرج له البخاري إذا هو ثقة عند البخاري، لابد أنظر هل البخاري خرج له في صحيح احتجاجا في الأصول أم خرج له في الشواهد والمتابعات. فإن خرج له في الشواهد في الأصول فحينئذ يكون ذلك دليلا على ثقته عند البخاري، أما إن خرج له البخاري في الشواهد والمتابعات والاستئناس والاعتضاد فلا يلزم أن يكون عند البخاري إيه؟ ثقة. كما لا يلزم أن يكون السند أصلا متصلا، قد يكون فيه نوع انقطاع أو نوع إرسال خفي، وقد يكون في إسناده راوي متكلم فيه، وهذا نحمله على أن البخاري ومسلم إنما خرج هذه الرواية على سبيل الاعتضاد والاستئناس والاستشهاد وليس على سبيل الاعتماد. مفهوم هذا الكلام؟ انتقل بنا الإمام إلى مسألة أخرى، وهي قريبة الشبه بتلك. قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق. حكم الحاكم المشترط للعدالة تعديل، يعني طبعا المسألة دي أخذها من كتاب ابن الحاجب في أصول الفقه، يعني معناها إيه؟ مأخوذة من كتب أصول الفقه، يعني فيما يتعلق بباب إيه؟ الشهادات. ونحن ذكرنا آنفا أن هناك من أهل العلم من أخذ قواعد في من كتاب الشهادات أو كتاب الأقضية من كتب الفقه ونزلها على أبواب الإيه؟ الرواية، وليس دائما الأمر يكون على هذا النحو. هنا بيقول إن حكم الحاكم الذي يشترط العدالة يعني بمقتضى شهادة رجل يعد ذلك تعديلا منه لهذا الشاهد. نقولها كده بالبلدي، في عندنا قاضي حاكم يقضي في مسألة من المسائل، يقضي في مسألة من المسائل، فجاء بعض الشهود يشهد ويدلي بدلوه أمام القاضي، ويدلي بدلوه أمام القاضي، فجه واحد شهد بشهادة فجاء القاضي وحكم بمقتضى هذه الشهادة، إذا بنى حكمه في المسألة بمقتضى تلك الشهادة التي شهد بها ذلك الرجل. فابن الحاجب بيقول ده دليل على أن هذا الرجل اللي هو الشاهد عدل عند هذا القاضي. فهمنا مسألة؟ لأنه لا يمكن أبدا أن يحكم بمقتضى شهادته إلا إذا كان عنده إيه؟ عدلا، إلا إذا كان عنده عدلا. وهذا كلام سليم، لكن لابد أن يفهم على ضوء ما قلناه سابقا، وهو هل الحاكم بنى حكمه بمقتضى هذه الشهادة فقط، بمقتضى هذه الشهادة فقط، أم بمجموع أمور منها تلك الإيه؟ الشهادة. واخد بال حضرتك؟ يعني قد يكون الحاكم سمع شهادة هذا الشاهد لكن اعتبر قرائن معينة وأحوال معينة وملابسات معينة، اعتبر ذلك في ذهنه ثم أصدر حكمه، فساء حكمه موافقا لإيه؟ لهذا الإيه؟ شهادة هذا الرجل. فإن كان بنى حكمه على مجرد تلك الشهادة يكون عنده عدلا، أما إن كان بنى حكمه على تلك الشهادة وعلى ما احتف بها من القرائن فلا يلزم أن يكون عنده إيه؟ عدلا. كذلك ما قلناه إذا خرج البخاري الحديث وكذلك مسلم احتجاجا واعتمادا على هذا الحديث يبقى ده الدليل على إيه؟ على صحة الحديث من جهة وعلى عدالة الرواة من إيه؟ من جهة أخرى. أما إذا كان ساق البخاري أو مسلم الحديث مساق الاستشهاد لتقوية رواية أخرى أو للاستئناس أو لاعتبارات معينة وقرائن احتفت بالرواية فحينئذ لا يلزم أن يكون الحديث عنده صحيحا ولا الراوي عدلا. فلا بد أن نفهم المسألة على هذا الإيه؟ الأساس. قال وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به أن يعرض عنه يعني أن لا يفتي بمقتضاه يكون الحديث يتضمن حكما فيفتي هو بمقتضى حديث آخر في الباب. فإذا أعرض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح منه مع اعتقاده صحته وده كلام سليم. يعني قد يكون يرى الحديث منسوخا فهل إذا عمل بخلاف هذا المنسوخ يكون المنسوخ عنده ضعيفا؟ لا يلزم. وقد يتعارض دليلان فيضطر إلى الترجيح أو الجمع فمثل هذا قد يفضي بنا إلى ترك العمل بحديث دون الإيه؟ الآخر لا سيما إذا رجح. وهذا لا يلزم منه أن يكون إيه؟ أن يكون الرواة ضعفاء في الحديث الذي أعرض عنه أو أن يكون الحديث عنده إيه؟ ضعيفا أو أن يكون الحديث عنده ضعيفا. هذه أمور معتبرة عند أهل العلم. ليه بقى بنقول الكلام ده؟ لبعض الناس يقول لك إيه هذا الحديث احتج به الإمام أحمد يبقى الإمام أحمد بصحة. نقول له لا ما يلزمش بل قد يضعفه أحمد نفسه ثم يحتج به زي حديث التسمية على الوضوء. مش الإمام أحمد تواتر عنه تضعيفه لهذا الحديث؟ تواتر من روايات كثيرة عن أحمد أنه ضعف هذا الحديث ثم أفتى بمقتضاه. وحديث الأذنان من الرأس ضعفه الإمام أحمد وأفتى بمقتضاه. ليه؟ لأنه جاء عن السلف ما يؤيده. إذن الفتوى عنده بأثار الصحابة والتابعين وليس بمقتضى الحديث. ماشي الكلام؟ كذلك أيضا حديث التسمية على الوضوء هو حديث عنده ضعيف من حيث الرواية. إذا نظرنا إلى الأسانيد والروايات فالإمام أحمد لا يصحح الحديث ولا يضيفه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لكنه يفتي به لأنه له شواهد بالمعنى ومؤيد بأصول عامة زي حديث كان رسول عائشة أم المؤمنين في صحيح مسلم كان رسول الله يذكر الله على كل أحيان يذكر الله على كل أحيان. فذكر الله على في جميع الأحيان هذا أمر متقرر في الشريعة. وكحديث ابن عباس ما على أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وبه استدل البخاري على استحباب التسمية على الوضوء مع أن الحديث متعلق بالنكاح. كأن البخاري يقول إذا كان يجوز للمسلم أن يذكر الله عند النكاح فمن باب أولى عند الوضوء. يبقى هنا قياس أو بالأولى. يبقى هنا قد يكون هناك أدلة أخرى في المسألة أقام عليها الإمام الفتوى لكن لا يلزم أن يكون الحديث الصريح في المسألة عنده صحيحا. مفهوم هذا الكلام؟ ثم انتقل بنا إلى مسألة أخرى وهي مسألة الجهالة. قال مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو مستور فقد قال بقبوله بعض الشافعيين ورجح ذلك سليم ابن ايوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح. سليم انا اعلم انها بفتح السين سليم هذا لمنفق الشافعي. وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات، ده والله أعلم ده كتاب له للمؤلف في أصول الفقه. بيقول مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، اللي هو بنسميه احنا مجهول الايه؟ العين، وهو الذي لم يروى عنه الا واحد، فلا نعرف عينه ولا حاله، فظاهره وباطنه بالنسبة الينا مجهول. لا تقبل روايته عند الجماهير، طبعا لا تقبل من حيث الاحتجاج، اما من حيث الاستشهاد فكل المجاهيل يقبلون، بس ما يكونش من ممن لم يخلق. يعني في راوي لم يخلق، ما تجيش تقول عليه مجهول، الاصطلاح لا يسمى مجهولا. وانما احيانا بعض الرواه يخطئ في اسم راوي فيسمي راويا باسم لا يعرف، فياتي بعض الناس يقول ايه مجهول، ماشي؟ فنقول لا، ده مش مجهول، لان هذا راوي لا وجود له، لا وجود له. او الرواة الذين لا يعرفون الا في اسانيد ضعيفة او موضوعة، زي الاسانيد اللي بيجيبها ابن عساكر في التاريخ، او اغلبها تجدها في كتب الموضوعات، تقول السند كله مسلسل بالمجاهيل، فهؤلاء لا يعتبرون مجاهيل. نحن نسميهم مجاهيل من حيث اننا لا نعرف اشخاصهم من هم، بل ربما لا نجد لهم تراجم اصلا. وغالب هؤلاء انما نتجوا عن اخطاء في الاسماء، راوي جاء لفق سندا وركب اسماء بعضها فوق بعض وصنع اسنادا، او اخطا في اسماء بعض الرواه فجعل اسم الاب اسما للابن او العكس، او نسبه نسبه لا تعرف، او نحو. فهؤلاء لا نقول فيهم مجاهيل، وانما هم هؤلاء غير موجودين اصلا، غير موجودين. يعني واحد كده تخيل اسمه راح قايله، ده مش المجهول. المجهول اللي هو روى عنه واحد، وطبعا لازم يكون الواحد دوت يكون معروف، يعني ما يكونش كذاب، هو لو كذاب ممكن يألف اسم اي اسم، مش كده ولا ايه؟ مش الكذاب ممكن يألف اي اسم، يألف اي اسم، يبقى نقول بقى لم يروى عنه الا واحد؟ لا، لازم يكون الواحد دوت ممن يعتمد على الرواية، يعتمد على روايته. يعني واحد زي الزهري يروى عن واحد، تفرد ابو اسحاق السبيعي، شعبة، سفيان الثوري، ممكن يروى عن بعض المجاهيل، يبقى ده مجهول فعلا، لانه صح السند الينا الى ذلك المجهول ان هناك روايه عنه. لكن لما يجي واحد لا يعرف في السند والسند اليه فيه ضعفاء ومجاهيل وكذابين، لا نستطيع ان نقول في هذا مجهول، بل نقول هذا غير مخلوق، لم يخلق بعد، يمكن يخلق بعد كده. ومن جهلت عدالته باطنا لكنه عدل في الظاهر، لرواية اثنين عنه لكننا لا نعرف حاله، لم يوثق توثيقا معتبرا، ولذلك قال وهو المستور، كما قال ابن حجر ومجهول العين هو المستور، يسمى مستور ويسمى ايه مجهول، مجهول الحال هو المستور، يسمى مجهول حال ومجهول صفة ومستورا. قال فقد قال بقبوله بعض الشافعيين، ورجح ذلك سليم ابن ايوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح وقد حرر الى اخره. طبعا مجهول الحال او المستور من قبله من اهل العلم برضك دوت داخل في نطاق الايه؟ الايه؟ لا، في نطاق الشهادات. يعني لما برضك عشان تفهم المسائل دي لازم تدرس باب الشهادات من كتب الفقه او الاقبين. يعني واحد جه يشهد بين ايدي القاضي، ده ما نعرفوش غير انه واحد بس اللي يعرفه، فده مجهول ايه؟ عين. او اتنين يعرفوه ولكن لا نعرف فيه توثيقا، فده مجهول ايه؟ حال، ماشي؟ فالعلماء بياخدوا الباب دوت ويقيسوا به باب الايه؟ الروايه. احنا بنقول سواء قلنا مقبول او غير مقبول، ما المقصود بكلمه مقبول؟ الفقهاء لما بيقولوا مقبول لا يقصدون بالقبول هنا الاعتماد والاحتجاج. مقبول يعني داخل في حيز القبول، سواء كان في اعلى مراتب القبول او في ادناه. يعني لو استشهد به واستؤنس بنقله بيعتبر عندنا ايه؟ مقبولا. فقبوله لا لذاته وإنما لمن ضم إليه وإلى ما نقله. فإن كان الأمر على هذا النحو فالأمر سهل، فليس قولهم مقبولا يعني أنه مثل شعبة ومثل سفيان ومثل مالك وهؤلاء الثقات الحفاظ الكبار، لا يقصدون هذا المعنى، وإنما أنه لا يرد، وإنما يدخل في حيز القبول، سواء قبول يقبل باعتماد أو يقبل باستشهاد. فهم الكلام دوت؟ وهو الصواب الذي عليه صنيع أهل العلم أن المجهول بنوعيه إنما يستأنس بروايات مستشهد، فما كان من روايات موافقة لروايات الثقات أو له أصل من روايات الثقات وشاهد فالعلماء يحتجون بروايته. وهذا يفسر لماذا نجد في البخاري ومسلم أحاديث لرواه لم يروا عنه إلا واحد ومجهول عين، لأن البخاري ومسلم ما خرج لهؤلاء إلا ما له أصل من أحاديث الثقات. فما يجيش واحد يقول لك بقى دول ثقات ثقة عند البخاري ومسلم، لا مش ثقة، ده البخاري خرج له لهؤلاء الرواه ما له أصل من رواية إيه؟ الثقات. قال: فأما المبهم الذي لم يسم، المبهم الذي لم يسم يعني يجي في السند يقول إيه حدثني رجل ما جابش اسمه، حدثني صديق لي، حدثني شيخ ما جابش اسمه، ده بنسميه ايه؟ مبهم. دوت زي مجهول، زي واحد عرفنا اسمه ما عرفناش حاله، ده لا عرفنا اسمه ولا حاله. هذا النوع من الرواه روايته عند جمهور اهل العلم بتعتبر منقطعه. تعتبر ايه؟ ليه منقطعه؟ لان لما يجي واحد يقول حدثني الشيخ وما جابش اسمه عن رجل، ايه الفرق بينه وبين اللي يقول عن رجل مباشره ويسيب الواسطه اللي بينه وبين الايه الرجل ده؟ يعني انا لما اقول حدثني شيخ عن الالباني، ومره اقول عن الالباني قال كذا، ايه الفرق؟ ما انا لما اقول عن الالباني كل الناس عارفه ان طارق عبد الله ما سمعش من الالباني مباشره، اذا بيني وبين الالباني ايه؟ شيخ. لما اجي مره بقى واصرح بهذا اقول حدثني شيخ عن الالباني، ما جبتش جديد. ايه الجديد في هذا؟ طب ما انا لو ما قلتش حدثني شيخ عن الالباني فالناس عارفه اصلا ان في بيني وبين الالباني ايه؟ شيخ. ولهذا جمهور اهل العلم من المتقدمين يعدون المبهم منقطعا أو مرسلا. المتأخرون يقولون لا، دوت متصل ولكنه في إسناده مجهول، ماشي. ابن الصلاح لما ذكر هذه المسألة وذكر أنه من قبيل المرسل أو المنقطع رد عليه العراقي وكذلك ابن حجر بأن ابن الرشيد السبتي في بعض كتبه نقل الإجماع على أنه متصل في إسناده مجهول، وكذلك العلاء في جامع التحصيل، وأنا رديت على هذا الإجماع ونقدته في الرد في التعليق على ابن الصلاح. مفيش إجماع أصلا، ده الإجماع على خلاف الإجماع على أن هذا منقطع أو مرسل. ولهذا نجد ده يفسر ليك لما تجد بعض أهل العلم زي النسائي وغيره في بعض الأحاديث التي فيها عن رجل يقول هذا مرسل، بعض الباحثين المعاصرين ما فهمهاش، فقال ازاي مرسل؟ ده اسلام متصل اهو، ما هو دوت مرسل على طريقه العلماء المتقدمين الذين يحملون قول الراوي عن رجل او من غير ان يسميه من قبيل المنقطع، لانه اذا قال عن رجل او لم يقل هو ايه؟ هو هذا الرجل عدم معرفتنا به كعدم وجوده، كانه لم يوجد، كانه لم يذكر، صح ولا لا؟ فيعتبر من قبيل الايه؟ المنقطع غير المتصل. فدوت المبهم او من سمي ولا تعرف عينه، سمي. نعم يا حبيبي، انت بتسال يعني؟ لا اكتب سؤالك في ورقه، انا بحسبك يعني بتصلع لي حاجه في الكتاب ولا حاجه. اكتب سؤالك في ورقه هنتخانق كمان. مش عاجبك روح ميدان التحرير. او من سمي ولا تعرف عينه، اللي هو مجهول الايه العين، هل يقصد المهمل؟ ما اظنش. من هو المهمل؟ من سمي باسم لا يميزه عن غيره. يقول حدثني محمد، عندنا 50,000 واحد اسمه محمد، انا محمد دول. وقد يكون هذا الراوي له اكثر من شيخ يسمى محمدا، فده اللي مسميه الايه المهمل، يعني لم ينسب، سمي من غير ان ينسب بنسب يميزه عن غيره ممن هو نظير له من شيوخ ذلك الراوي. قال ايه؟ فهذا ممن لا يقبل روايته احد علمناه، ولكنه اذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير، في قاعده كلما علونا بالاسناد كلما كان احتمال الخطا ابعد، وكلما نزلنا بالاسناد كلما كان احتمال الخطا اقرب، لان الاسانيد من فوق كده كانت ايه منوره اقرب الى رسول الله، لان مين بيروي عن رسول الله؟ الصحابه. ومين بيروي عن الصحابه؟ التابعين، وهذه القرون الفاضله، فالخير والصلاح والتقوى والصدق والامانه والديانه هي الغالبه، بخلاف كلما نزلنا ايه كلما غلب عكس ذلك. ولكنه اذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فانه يستانس بروايته ويستضاء بها في مواطن، يعني يستشهد بها، وقد وقع في مسند الامام احمد وغيره من هذا القبيل كثير، كما قلنا بل في الصحيحين ايضا من هذا القبيل. قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهاله عن الراوي بمعرفه العلماء له، يعني ممكن يكون راوي ليس مكثرا من الروايه، قد يروي عنه واحد لكنه ايه يعني لم يروي عنه واحد اذا هو مجهول صح، لكنه معروف عند اهل العلم. ايوه لم ياتي نص بتوثيقه، لكنه اذا فتحنا كتب التاريخ يقول لك معروف النسب، ده راجل معروف، هذا الشخص هذا العلم موجود في هذا الزمان وكان معروفا وكان يعرف العلماء، قد لا تكون له عناية بعلم الحديث ولا برواية الحديث، فلهذا لم يتكلم فيه علماء الجرح والتعديل، لكنه قد يكون معروف بفن آخر بعلم آخر، معروف بالكرم، معروف بالجود، معروف بالوعظ والتذكير، واضح؟ قد يكون من الأشراف الذين يعرفهم كل الناس، لكن ليس له عناية به الرواية، فإذا نظرنا إليه من حيث الرواية يكون مجهولا، لكن من حيث التاريخ يكون إيه؟ معروفا. ولذلك دايما يعني ما ينفعش إنك تتكلم في علم الحديث وأنت ما بتعرفش التاريخ. ولذلك ينبغي إنك تعنى أيضا بتراجم الرواة عموما، يعني ممكن راوي مثلا أديب من الشعراء. إذا نظرنا في كتب الجرح والتعديل ربما لا نجد له ترجمة أصلا. أو نجد ترجمة لا تفي بالغرض. لكن تفتح كتب الأدباء وكتب الشعر تجد تراجم له ضافية. لأنه كان مشغول من الشعراء وعنايته بالشعر أكثر من عنايته بالإيه؟ بالرواية. ربما روى حديثين ثلاثة فلم يعنى به ولم يهتم به. روى من الخلفاء أو من أبناء الخلفاء. من حيث النظر إلى التاريخ معروف، لكن في كتب الجرح والتعديل ربما لا يعرف، لأنه ليس له اللهم إلا رواية أو روايتين. وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، يعني مش معنى أن الراوي ده روى عنه اثنان يبقى عدل، لا، نقول رفعت جهالته، ورفع الجهالة لا يعني بها العدالة. إذن رفع الجهالة منزلة، يبقى تنفي عنه أنه مجهول، لكن أن يكون عدلا ثقة دي قصة تانية محتاجة إيه توثيق. قال: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره بأن حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة. يعني عايز يقول ان ابن حبان تساهل في كتابه الثقات. ليه؟ لانه في الثقات كل واحد روى عنه اثنان اعتبره عدلا وادخله في كتاب الثقات. وطبعا هذا نسبة هذا بهذا السياق لابن حبان فيه نظر اصلا. ابن حبان مش لا يرتبط في كتاب الثقات بان يكون الراوي الذي يدخله في الثقات روى عنه اثنان، قد لا يروي عنه الا واحد ومع ذلك يدخله في كتاب الثقات، بل يدخله هو في كتاب الثقات ويصرح بانه مجهول او لا يعرف. في مواضع يقول هذا يذكر الراوي في كتاب الثقات يقول لا اعرفه ولا اعرف اباه، ومع ذلك ادخله في كتاب ايه الثقات. يبقى هنا اولا ما صنعه ابن حبان ليس من باب انه كل مستور او كل من روى عنه اثنان يعد عنده في كتاب الثقات، لا هو باب الموضوع عنده ايه اوسع من ذلك. طيب ابن حبان مصيب فعلا ولا لا؟ هل هؤلاء عدول فعلا الذين ادخلهم في كتاب الثقات؟ العلماء قالوا ان ابن حبان متساهل لانه ادخل في كتاب الثقات رواة لا يستحقون ان يكونوا ثقات لانهم مجاهيل سواء جهالة عين او جهالة حال. ها؟ وهذا كلام بطبيعة الحال سليم، لكن من الممكن ان نحمل صريع ابن حبان على وجه مستقيم ونقول ان ابن حبان ادخل في كتابه الثقات من ليس ضعيفا. خلي بالك المجهول ليس ضعيفا، وذلك مثلا البخاري لما عمل كتاب الضعفاء هل ادخل المجاهيل؟ ما ادخلش المجاهيل، ادخل الضعفاء الذين ضعفوا، اما المجاهيل فلم يدخل. فالمجهول كاننا نقول لا هو ثقه ولا هو ضعيف، هو متذبذب بين المنزلتين لانه نحن لا نعرف حاله، نحن بطبيعه الحال نتعامل مع روايته بمبدا التضعيف لاننا لا نقبل الروايه حتى يقوم الدليل على صحتها. فاذا قام الدليل على ضعفها او لم يقم الدليل على صحتها عملت معامله الايه الضعيف. لكن هل معنى ذلك ان المجهول يعد ضعيفا؟ لا، هذا وحده لا يلزم، او على اقل في مذهب بعض اهل العلم. وانما كأن ابن حبان في كتابه الثقات أراد بكلمة ثقة أي عدل، وأراد بالعدالة العدالة الدينية لا العدالة في الرواية، العدالة الدينية اللي هي إيه؟ أن الأصل أن المسلم عدل حتى يثبت خلاف ذلك. أما أن نقبل روايته أو لا دي قصة تانية. فابن حبان لم يقل ان كل من في كتاب الثقات يحتج به، لم يقل هذا، بل هو لما الف الكتاب الصحيح لم يذكر في كتابه الصحيح من هؤلاء الرواة الا العدد القليل، وهو صرح في مقدمة كتابه الصحيح بان بان بانه انتقل لهذا الكتاب عدد محدود ممن ادخلهم في كتابه الثقات. فاذا لا يلزم ان يكون الراوي عند ابن حبان ثقة ان يكون عدلا ضابطا، قد يكون اراد بالتوثيق هنا العداله، والعداله عنده يقصد بها عداله الايه الدين لا عداله الروايه. اما اذا فهمنا التوثيق على انه عدل ضابط وان ادخاله في كتاب الثقات يقتضي انه محتج به عند ابن حبان، فهذا يختلف مع صريع ابن حبان نفسه. فابن حبان لم يحتج بهؤلاء ولا بكل من ادخله في كتاب الثقات. اما اللي ادخلهم في كتاب الثقات وهم ضعفاء فعلا او كذابون او متروكون فهذا ناتج عن خطا، وابن حبان له اجتهادات يصيب ويخطئ، وكثيرا ما يدخل الراوي في الثقات ويخطئ ويكون هو اصلا ضعيفا، وكثيرا ما يدخل بعض الرواه في الضعفاء وهم ثقات يخطئ في ذلك، وربما تردد او تناقض ادخل بعض الرواه في كتاب الثقات ثم اعدهم فادخلهم في كتاب الضعفاء نفس الرواه، ولم يأتي في الموضعين بما بدليل يدل على انه مثلا ظهر له خلاف ما كانت قد تبين له، بل واضح انه تناقض في هذا الصنيع وأنا سرعت بحثا في ردع الجاني وذكرت أمثلة على هذا النحو تبين وجه تناقض ابن حبان عليه رحمة الله في مثل هؤلاء الرواة. يعني ابن حبان رحمه الله مجتهد من المجتهدين، إمام له أيادي بيضاء في علم الحديث وفي الجرح والتعديل، أصاب كما أصاب الناس وأخطأ كما أخطأ الناس، لكن في النهاية ابن حبان ليس ممن يعارض بقوله قول مثل مثل أحمد ومثل ابن معين ومثل البخاري ومثل هؤلاء الأئمة الكبار. فإذا وجدناه وافق الكبار اللي احنا سميناهم في لقاء سابق وقلنا عليهم عمدة الكلام في هذا الباب فبها ونعمة، وإن خالف فالعبرة بكلام إيه؟ هؤلاء الأئمة الكبار الذين هم عمدة هذا العلم. قالوا فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وسعيد ابن ذي حدان، تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي، وجري ابن كليب تفرد عنه قتادة، قال الخطيب والهزهاز ابن ميزب، يعني حتى لهم من اسمهم نصيب، هم مجاهيل وأساميهم مجهولة. سبحان الله. والهزهاز ابن ميزب تفرد عنه الشعبي، قال بصراحة وروى عنه الثور، وقال بصراحة وقد روى البخاري المرداس الأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم. أهو بعض الرواة الذين أخرج لهم البخاري وسيأتي ما خرج لهم مسلم وهم لم يروا عنهم إلا إيه؟ واحد. ومسلم يعني وروى مسلم لربيعة بن كعب ولم يروا عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال وذلك مصير منهما أي من البخاري ومسلم إلى ارتفاع الجهالة، خلي بالك، برواية واحد أن المجهول ترتفع جهالته إيه؟ برواية واحد، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل، يعني كما أن التعديل يقبل في الواحد من الواحد فكذلك الجهالة ترتفع برواية الإيه؟ واحد. وابن الصلاح يرى أن هذا صريع البخاري ومسلم. نقرأ المسألة كلها بعدين نعقب. قلت توجيه جيد، لكن البخاري ومسلما لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية واحد فقط لأن هذين صحابيان، وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره، يعني أن هؤلاء صحابة ممن روى عنهم أبو إسحاق السبيعي ونحن، فهؤلاء صحابة، والصحابة لا يسأل عن عدالتهم، وليس في الصحابة من يقال فيه إيه؟ مجهول. فإن روى عن الصحابي واحد لا يقال إنه مجهول، لأن ثبوت وصف الصحبة يرفع عنه الإيه؟ الجهالة. لأن الصحبة أنا عايز أقول حاجة، لو أن عندنا واحد لم يروي عنه إلا واحد وجاء إمام وقال هو ثقة، أليس هذا التوثيق يرفع عنه الجهالة؟ فكيف إذا ثبتت صحبته؟ أليست الصحبة أعلى من التوثيق؟ فإذا كان التوثيق يكفي لرفع جهالة من روى عنه واحد، فمن باب أولى ثبوت الصحبة تكفي لرفع جهالة من لم يروي عنه إلا إيه؟ واحد. طيب واحد هيجيب لك بعض الأمثلة الأخرى من التابعين الذين لم يروى عنهم إلا إيه؟ واحد. وفي البخاري ومسلم بنقول هنا إيه؟ أن هؤلاء لما جاءت روايتهم في البخاري ومسلم في مساق الشواهد والمتابعات وليس في الأصول، وعليه فينهدم ما قاله ابن الصلاح أساسا من أن الجهالة عند البخاري ومسلم ترتفع برواية الإيه؟ واحد، لأن البخاري ومسلما لم يحتج بهؤلاء أصلا حتى يقال إن البخاري أو مسلما اعتمد على رواية هؤلاء وهم لم يروا عنهم إلا واحد، إنما ساق رواية هؤلاء في مساق الشواهد والمتابعات، ومثل ذلك يتسمح فيه ولا يلزم منه أن العدالة عند البخاري ومسلم ترتفع برواية الإيه؟ الواحد. فقد يكون هؤلاء عند البخاري ومسلم من المجاهيل لكن روايتهم لم جاءت موافقة لرواية الثقات، دلت على أنهم أصابوا فيها ولم يخطئوا، فساق البخاري ومسلم من تلك الأحاديث في الشواهد والمتابعات لا في الأصول. يقال هذا الكلام متى؟ لو أن البخاري ومسلم احتج بهؤلاء الرواة. وهذا الذي قلت أظن قال بمثله الصنعاني في كتاب توضيح الإيه؟ الأفكار. نكتفي بهذا القدر لأن هنخش في مسألة بقى البدعة وأحكام البدعة، فدي عايزة بقى إيه؟ لقاء منفرد. واحد بيقول ايه دورة العزيز للاغنياء فقط. ليه يا ابني؟ ايه ها ب75 جنيه؟ ثم اعملوا لكم تخفيض، اعملوا زهر. ايوه اعملوا مظاهرة طلب ايه تغيير الاسعار. ها انا ما اعرفش ان هم ما قالوش كده والله، بس دي كتير فعلا خمسة، بس انا ما اعرفش هم بيعملوا ايه، لكن اعملوا مظاهرة، اعملوا مظاهرة. طب هيوزعوا عليكم الكتاب بلاش؟ لو كده ماشي. ها طب يقسطوا لكم واحد بيقول تخلي الدروس مسك، احنا هنعمل للاغنياء وهنعمل للفقراء برضه في المساجد وفي المعاهد، مش هنقول لا، لكن يعني طبعا احنا نحسن الظن باخواننا هناك، في ربما يعني هم شايفين ان هم محتاجين عشان هيطبعوا اوراق هيعملوا، الله اعلم، انا ما سالتش عن التفاصيل يعني. واحد بيقول لي عتاب، طيب خير، يعتمد على ركيزتين، أين واحد، أين اعتناؤك بطلبة يتحملون هذا العلم بعدكم واختيارك لمن يصلحون لتحمل هذا العلم مراعاتك؟ طب أنا لسه ما حملتوش، لما أحمله أنا الأول. اثنين، دورة مسجد العزيز باهظة السماء برضه جدا، فهل لو كانت في مسجد يكون ذلك حرام؟ لا، مباح، جائز يعني. عامة احنا انا بص انا طبيعتي لا اقول لا، انا لا اقول ايه لا، اخواني طلبوني فين في علم الله، قلت لهم على عين الراس، قالوا لي عايزينك فوق مش تحت، قلت لهم خلاص يمكن فوق يبقى غالي، تحت يبقى في المسجد قلت لهم ماشي، انا ما بقولش لا ما دام وقتي ايه يسمح، ماشي، لا سيما ان المسجد ده اصلا انا ليا فيه نشاط سابق وقد منع لأسباب معروفة، والحمد لله عادت المياه إلى مجاريها. التالت حاجة، المسجد دوت طبعا يعني احنا بنينه طوبة يعني أصلا مسجدنا احنا أصلا يعني من الثمانينات كنا بنبنيه مع الشيخ جميل غازي رحمة الله عليه، فده مسجدنا، فبرضك الواحد ايه بيحن ايه ليه، زي مسجد الرضا مثلا، ما اقدرش اقول لا طبعا، ده منبر من منابر الاسلام لازم ايه البي الرغبه فيه. اما هم حطوا 10 20 30 50 10 100 دي انا احسن بيهم الظن، اكيد هم مش هيحطوا هذه الاسعار الا اذا كانوا يشعرون بانهم يعني مضطرين اليها. انا اذكر يوم ما اتفقوا معايا على موعد الدرس وكدهوت، هم كلامهم واضح كان هم عايزين يخفضوه، عايزين بقدر الامكان يسهلوا على الطلبه بقدر الامكان. انا قلت لهم ده امر بيرجع لكم، و لو يعني حتى كان بيقولوا احنا لو جعلناها ببلاش يكون افضل، فواحد قال لا لو جعلناها ببلاش الاخوه مش هتهتم، احنا عايزين نحط مقابل رمزي عشان الاخوه تهتم، يعني هم قصدهم هذا. فانا احسن بيهم الظن يا جماعه جدا جدا جدا، ولا اظن ان هم وضعوا هذه الاسعار الا لأنهم يعني يقصدون منها خير. ربما أتصل بهم أحاول أتواصل في هذا الأمر، لكن طبعا في النهاية أنا مش إداري، ما فهمش في الإداريات، ماشي الكلام؟ وبعدين أنا أعرف أنهم في أوراق هيطبعوها وملفات وكده وهيوزعوا عليكم امتحانات وهيوزعوا عليكم بحوث حاجات كده سمعتها يعني. يا جماعه لازم تفهموا حاجه، يعني لازم يكون عندنا، بس انا امبارح سمعت كلمه جميله جدا عجبتني حقيقه، انا رغم ان انا سلفي ولا خلفي، الحمد لله سلفي، لكن واحد كان بينقل السلفيه وعجبني نقده، قال ايه؟ السلفيه مذهب الراي الواحد، يعني كل واحد ليه دماغه ما يسمعش غير كده، ده حلال ده حرام خلاص، واللي يخالفه يشنع عليه ده جاهل ده ما بيفهمش ده ما قراش حاجه. ما ينفعش يكون حياتنا كده، لا سيما ان احنا النهارده بقى يعني في طور اخر، هنحتك بالمجتمع وهنحتك انا احتك بالناس وبالشعب. لازم يكون عندنا افق واسعه يا جماعه. بعض الاخوه السلفيين لا يستطيع ان يتعامل الا مع السلف اللي زيه، لو يتعامل مع واحد تاني يخرب الدنيا. ليه؟ ليه كده؟ ما تعلمش كده، ما تعلم زي ما قلنا المره اللي فاتت. بعض اخواننا لا يلقي السلام الا على الملتحي، لو واحد محليق ما يقولوش السلام عليكم. نحن لم نتربى ولم نتعلم كيف نتعامل مع الاخر بصرف نظر الاخر ده ايه. الاخر دوت صوفي، الاخر دوت معتزلي، الاخر دوت اخوان مسلمين، الاخر دوت رجل امرأة صغير كبير يهودي نصراني، ورسول مش تعامل مع كل دول. ولا احنا ربنا خلقنا كده عشان نبقى فقط في المسجد لا نلتقي الا باهل السنة؟ طب لما نخرج في الشارع هنتعامل مع الناس ازاي؟ لازم نتعلم كيف نتعامل مع المخالف، ودايما نحسن الظن بالمخالف. الشافعي رحمه الله يقول قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. وربنا علم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول للكفار قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، بس اقنعوني. يعني الإنسان لازم يكون عنده سعة الأفق، مش دايما نسيء الظن بالآخر. لما لاقي الآخر قال كلام بقولش ايه ده اروح مصاب نافع على طول. طب ليه ما اقولش لعل كلامه سليم، لعل هو الصح وانا الغلط؟ ليه ما اقولش كده يا اخي؟ مش ممكن يكون كده؟ ليه ما احسنش الظن بالاخر؟ بعض الاخوه يقول لك يا شيخ الكتب بتاعتك غاليه. انا اعلم الكتب بتاعتي غاليه او بعضها، يعني بالذات اللي هي بتطبع بره. طب انا اعمل ايه؟ الكتاب النهارده مفيش، العرب نفسه العرب كلهم لا يتحكمون في سعره. يعني الكتاب من الفه الى يائه مستورد، الورق مستورد، الحبر مستورد، الفتله اللي بيخيطوا بيها مستورده، الجلد بيجلدوا بيه مستورد. وبعدين لو طبعت مثلا في بيروت عشان تشحن وتدخل بتدفع، اذا تكلفة الكتاب عالية، واضح؟ ومع ذلك التكلفة ديت ممكن مثلا في السعودية او في دول الخليج عادي، ده فكة. هو ممكن يكون غالي بالنسبة لينا، لكن هو ملوش دعوة. الراجل بيطبع الكتاب يكلفه تكلفة معينة، هو لو باعه في السعودية هو مكلفه 10، لو باعه في مصر هو برضه مكلفه في 10. فاهم الكلام دوت؟ نحسن الظن حتى بالناس. ما يقولش الناشر عايز يغلي، هو الناشر مش عايز يبيع ولا ايه؟ عايز يبيع، لكن اقول ايه السعر غالي عليا، اكيد ايه الناشر مثلا يعني تكلفته عاليه، صح الكلام؟ كذلك ايضا لما اقول مثلا في مسجد العزيز طلبوا مبلغ معين، ما اقولش دول استغلاليين وده هيكلفوا ايه وهيعملوا ايه. انت لا تعرف، انت لا تعرف هم بيصرفوا ايه. هو مش في موظفين في المركز قاعدين صباحا مساء دول مش بياخدوا رواتب؟ اللي هما بينظموا لنا الدوره وبينظموا لنا التنسيق ويتفقوا مع ده ويتفقوا مع ده ويتفقوا مع الطلبه ومسؤولين عن الهات، دول بياخدوا رواتب ولا بياخدوش رواتب؟ بياخدوا ولا لا؟ طيب يعني لازم يعني دايما وابدا نحط في اعتبارنا هذا الامر، ما نسيئش الظن بالاخر فعلى جميع المجالات الماديه او العلميه. لما واحد يخالفني، لما الاقي واحده محجبه ما اجيش بقى اسيء ظن بيها، دي مش منتقبه ليه؟ ده هذا سفور وهذا فجور وهذا وهذا وهذا. يعني مش هنقول ان ده راي معروف معتمد في الفقه الاسلامي، لكن حتى لو كده انا احسن الظن بالاخر. وقلت المرة اللي فاتت والله الذي لا إله إلا هو كثير من المتبرجات ما يعرفوش من الحجاب إلا أنها تغطي شعرها، هو ده الحجاب. بس ما لقيتش واحد سلفي زي وزيك يعلمها، لان اي واحد منا بيعمل بينه وبين المجتمع وبينه وبين الشعب بينه وبين الجمهور حواجز. جارك في البيت، جارك انت بتسلم عليه بتطبخ مرة وتخبط عليه وتقول له دوق الاكل بتاع ام العيال مثلا، بنعمل كده؟ ممكن تعمل لو صاحبك دوت مرتاح، لكن لو ملهوش لحية مش هتعمل كده. ودي المشكلة، اننا لا نستطيع ان نتعامل مع المخالف او مع الاخر، بنتعامل مع انفسنا فقط. لا، ده بالعكس، ده الاخر ده هو المهم اللي انا عايز اوصله رسالة الاسلام صح، وفهمه ان الاعلام دوت اللي افسد صورتنا كذاب. احنا النهاردة بنأكد ان مين الاعلام، الاعلام بيقول علينا ارهابيين وكذا وكذا وكذا، وتعاملنا مع الناس بيزكي هذا الكلام، صح ولا لا؟ لما انا بمشي في الشارع واشوف واحد جاي يسلم علي بحتفي بيه، بس لما يكون ايه طالع له ريح. لكن لو واحد حليق وعليه السلام، مش فاهم انا ايه يا جماعة. لازم نتعلم ان نتعامل مع الناس ونحب الناس. حب الناس، تعامل معهم بحب عشان يحبوك. انا مرة كنت راكب تاكس ايام بقى كنا بنركب تاكوسه، السواق زي مرعوب مني يعني بنقي الكلام. رحت انا ايه بضحكه، قلت له كلمه كده ضحكته، حس كده انه ايه قاعد في مملكته، حس ان الله ايه ده، التاكوسه اهو متزينه. فايه قال لي والله يا شيخ ما تقومهاتش الدقون دول، ما تتكوزين اهو بتضحكوا اهو. قلت له احنا يعني شايفني بقر يعني ولا ايه معنى؟ فضحك اكتر. قلت له احنا يا ابني انا بحبك وانت بتحب، انت بتحبني ولا بتحبنيش؟ انا بحبك والله العظيم، انا بحبك، بس انت ما بتعرفنيش، انت بتعرفني من خلال اعدائي، من خلال الاعلام المفسد الهدام اللي هو يريد ان يسوي صوره المتدين عشان الناس ما تتدينش. لكن انا بحبك وانت بتحبني واحنا اخوة وهكذا. عمرك بس ركبت تاكس والتاكس وقفك عند بيت باب بيتك وتقول تعالى نتغدى مع بعض، عزمت عليه وألحيت عليه، مش عزومة مركبية، وان كنت راكب يعني. يعني التعامل مع الناس مهم جدا، تعامل مع الناس بحب. ليه احنا مكفهرين؟ الاخ تشوفه كده في التلفزيون، حتى بعض الشيوخ يطلع على التلفزيون يدي درس بيكره الناس في نفسها. يا اخي هو ايه بالظبط انت بتدي، بتصنع قنبله ذريه؟ ايه بالظبط مالك مكفهر ليه؟ ما تبتسم، خلي اللي ماسك الريموت دوت اول ما يشوفك يقف. الله، ده شيخ بيضحك اهو. في ناس عندهم ايه الاسنان دي عوره، ما تبانش ابد، ما تبانش ليه؟ عوره. يعني هذا هو الامر. نعود نفسنا على هذا يا اخوانا، وتعود نفسنا على حسن الظن بالاخر. لو اخوانا في العزيز قالوا اكتر من كده، نحمل هذا على ايه؟ حسن الظن. ممكن نحاول نسعى ان احنا نقلل او نفعل، لكن في النهايه لازم نسير في منطق ايه؟ حسن الظن. ان احنا نكون عندنا احسان ظن بالناس ديت لها غرض حسن. اسالك سؤال، لو هم عايزين يتكسبوا ايه اللي هيخليهم يجيبوا طارق؟ طب ما يجيب واحد اللي هو بيحضر له مثلا الافات، هيجيب واحد يحضر له 100 ولا 200. هم لو قصه مكاسب عندهم والمساله مبنيه على المكاسب، يجيبوا واحد بتاع ايه، بتاع الخطابه والوعظ العام دوت، ممكن يجيب معاه 2000 3000. فهي هم غرضهم شرعي وغرضهم حميد جدا، ويريدون نشر العلم وتعليم الشباب، لكن لازم نعرف ان عليهم تكلفات، هم بيكلفوا، فما مش دايما ايه يعني نسيء الظن باخواننا. كيف اعرف ان الحديث الذي في البخاري او مسلم في الاصول او في الشواهد؟ هتعرف ان شاء الله لما تتعلم شويه. خليك في العلم كده شويه، مستعجل ليه؟ واحد بيقول نريد ان نتاكد فقط، سمعنا انكم كنتم في ميدان التحرير، هل هذا صحيح؟ طبعا في حد منا ما راحش ميدان التحرير؟ ما حدش راح مجمع التحرير؟ ما حدش عدى ميدان التحرير؟ ايوه انا كنت في ميدان التحرير اثناء الثوره وبعد الثوره، يعني الجمعه اللي فاتت، لا اللي قبلها كنت هناك، بس امبارح الجمعه اللي فاتت دي ما رحتش. الجمعه الجايه ان شاء الله رايح. ها؟ ما اعرفش الجمعه الجايه بيسموها ايه؟ التطهير؟ ولا الختان؟ ماذا يقصد الإمام ابن عدي في كامل حيث يقول كثيرا في آخر ترجمة الراوي لا بأس برواياتي، وقد ساق في أول الترجمة كلاما كثيرا لأهل العلم يفيد جرح الراوي. هو غالبا يقول أرجو أن لا بأس به، أو أنه لا بأس به، ودي كما قال الشيخ المعلمي أنه لا يقصد منها توثيق الراوي بدليل أنه قد يكون ضعفه هو نفسه في صدر الترجمة، أو ساق أقوال الأئمة المضاعفين، أو ساق من الأحاديث ما يدل على ضعفه، وإنما غرضه أنه لا يتعمد الكذب، لا يتعمد الكذب، وإنما يقع منه الخطأ عن غير إيه؟ قصد. فحينئذ يعني أحسن أحواله أن يستشهد بأحاديث التي وافق فيها الثقات لكن لا يعتمد عليه. مع قراءة؟ مش فاهم مشايخ إيه؟ واحد بيقضح في مشايخ؟ طب المطالب مني يعني؟ اصل دي مش محتاجه نصيحه. طب لما يقطع في المشايخ مش هيقطع في مين؟ اللي هم خيره الامه، العلماء والشيوخ. يعني النهارده يعني اذا واحد قدح في الشيوخ العلماء اللي هم ربنا جعلهم صيانه لهذه الامه، يبقى ماذا ينتظر منهم؟ يبقى هيقطع في كل الناس. فربنا يهدي الناس. احنا زي ما بنقول من شويه، قد انا اخالف بعض الشيوخ، بعض العلماء، بعض الدعاة في بعض المسائل، لكن احترمه واحترم رايه واقول له هذه مسائل اجتهاديه تختلف فيها انظار الناس، مش لمجرد انه خالفني في المساله يبقى هو ايه؟ اديله على طول ايه؟ كارت احمر. هذا ليس من السلفيه اصلا، ده ضد السلفيه، لان السلفيه من اصولها احتواء الامه. لماذا سمي اهل السنه؟ اهل السنه والجماعه، لأن من أصولهم الجماعة لا الافتراق، بخلاف أهل البدع من أصولهم الافتراق. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لكن أنا النهارده لما أشوف زيد من الناس أو من واحد من الشيوخ أو طائفة من الطوائف أو فئة من الفئات عندهم أخطاء، أيوة أنا أعلم عندهم أخطاء وأصرح بأن هذه أخطاء، وربما أنقدهم وربما أنصحهم بيني وبينهم وربما أحذر منهم، لكن في النهاية أحسن بهم الإيه؟ الظن. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يرد على الجهمية وعلى القدرية وعلى المعتزلة وعلى أمثال هؤلاء يقول إيه؟ يقول ونحن مع مخالفتنا لهؤلاء ها؟ لا نكفرهم. يقول ايه؟ يقول فلعل بعضهم او عندهم من الحسنات ما يجبر هذا النقص فيهم، وده من العدل والانصاف. ولا يجرمنكم شنآن عدل على الا تعدلوا اعدلوا، هو اقرب للتقوى. لكن ما جيش انا لمجرد ان واحد بخالفه او فئه او طائفه او جماعه بخالفها في جانب من الجوانب انا اسقطهم من جميع جوانبها، لأن أغلب الخلاف بيننا وبين من على الساحة إنما هو خلاف الإيه؟ خلاف في الفروع، لا في أصول الإسلام وقواعده. في حد منهم بيقول ما بيقولش لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ في حد منهم بيقول لا نحتكم للكتاب والسنة؟ أبداً ما بتلاقيش. إمام شيخ الإسلام ابن تيمية في حروب التتار لما خرج يجاهد، هو جاهد مع السلفيين بس؟ ولا جاهد مع كل الأمة بجميع أطيافها؟ صح ولا لا؟ من الصوفية ومن غير الصوفية ومن أهل البدع، لأن الغرض أسمى وهو إيه؟ الدفاع عن بيرة الإسلام. بعض الإخوة بعت لي رسالة مرة أو سؤال بخصوص الورقة اللي كان بيوزعوها إنك تمضي على إيه ضرورة عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور، فاستفتاء فمطلوب بيوزعوا أوراق بحيث إنها إيه كل واحد يمضي. فواحد بيقول لي يا شيخ مش ممكن يكون اللي عاملين دي الإخوان، يبقى هنمضي إزاي؟ يعني لو واحد يهودي قال لي ايه رايك في في في, في البند الثاني ده من الدستور، هقول له لا انت يهودي مش يبقى مش عايزها. واحد من الاخوه والاخوه ده مش مسلم ولا ايه بالظبط؟ اخويا وحبيبي، حبيبي لانه اخويا في الاسلام، احبه رغم اني انقده رغم اني اخالفه، وهذا هو الاسلام، وهذا ما امرنا به الله عز وجل. لكن مش مجرد ان انا اخالف انسان او اخالف فئه او طائفه او جماعه ان انا اديها البلاك ليست اخرجها من الاسلام خالص، لا. ايوه نحن ننقد هذه الجماعات ونخالفها ولا نحب اصلا ان يكون هناك فرقه ولا جماعات، لكن احنا نتعامل مع واقع موجود، مع واقع موجود. فهؤلاء اذا دعونا الى شيء لا خلاف فيه في الاسلام نقول لا مش معاكم. ينفع الكلام ده يا جماعه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.